هذا يبين لنا ان الشيء اليسير في الغنائم، لان النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعتم في الحديث السابقة في الدرس السابق ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الغلول نار وعار وشنف. فالغلول اللي يأخذ من الغنيمة قبل ان تقسم هذا غلول والعياذ بالله، والله حذر من ذلك. والله عز وجل يقول وما كان للنبي ان يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. والغلول ان يأخذ من الغنيمة قبل قسمتها ويختص به، هذا هو الغلول ولا يجوز. ولذلك لما ان رجلا كان يجاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام واصابه جراح ومات منها مع انه قاتل قتال شديد، فقال بعض الصحابة هنيئا له الجنة. فقال النبي وما يدريك ان الشملة التي غلها من المغنم لن تلتهب عليه نارا، وهي شملة وما حدث الغني امر عظيم. لكن اذا كان الشيء بسيط ويسير مسموح به كما في حديث عبد الله بن عمر في قوله كنا نصيب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم العسل والعنب ولا نرفعه الى نبي، ما نجعله من جملة الغنيمة. وما المراد من هذا؟ الشيء اليسير، شيئا يسير من العنب ويأخذ يأكله كساعة، او قليل مثلا من العسل ويأكله كساعة، فهذا لا بأس لانهم بحاجته وحاجة انه يبي ما بيأخذ شيء يروح وديه يحتفظ به مقدار ما يأكل، فمسموح في مثل هذه الاشياء. وهذا مسموح به مطلقا للغنيمة وغير الغنيمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل للمسافر الذي يمر في طريقه مثلا على وجعان مرا على غنم يصوت للراعي ان وجده يطلب منه حليب يسقيه منه، فان امتنع مسك حد الغنم وشلبه وشرب. النبي يمر بهذا، او يمر على حائط فيه تمر ولا فيه عنب والا في اي شيء من الفواكه وهو محتاج، فاذا وجاء اليه نادى ان كان فيه احد، واذا ما وجد فيه احد يأتي الى احد العنب ويأكل لما يشبع، ولا يركى الى احد النخل ويأكل منها لما يشبع ويمشي، بس غير متخذ. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يأكل بفيه غير متخذ خبنة، يعني ما يجعل يجيبه شيء ويأخذ معه، لا مقدار ما يأكل فقط. فكذلك الغنيمة هنا يجدون الشيء اليسير من العسل او مثلا من الزبيب او مثلا من العنب او كذا، ويأكلون مقدار ما يأكل الرجل بس، ما يأخذ معه شيء ويذهب الى راحله وكذا، لا مقدار ما ياكل. فهذا شيء مسموح به، النبي عليه الصلاه والسلام اذن لهم في هذا، مقدار ما ياكل الانسان. وعن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه، وهذا يعني ما يعتبر من الغلول لانه شيء يسير ومقدار ما ياكل، فهذا لا يعتبر من الغلول، انما الغلول ان ياخذ شيء له قيمه وله ثمن ويختص به من دون الجيش، هذا هو الغلول الذي أخبر النبي أنه عليه الصلاة والسلام نهى عنه، وقال لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له روى أو بقرة لها أو شاة تعرف. فهو النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما قال الله ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة، الذي يغل يأتي يوم القيامة يحمله تعذيبا له في الآخرة ما يحمله مما يأخذه من الغنيمة عياذا بالله. نعم. وعن عبد الله بن أبي، وهذا ليس خاصا بالغنيمة، كل بيت المال الإنسان مثلا يقدر على شيء من بيت المال ويأخذ منه داخل في حكم الغلول، لأن هذا ما هو لك أنت لحالك، هذا لمجموعة من الناس، ولا يجوز أن تختص أنت منه بشيء إلا بإذن الإمام، فالإمام إن أذن لك بشيء فلا بأس، أما بدون إذن فهذا لا يجوز، واللي أنت تستولي عليه وتأخذه من غير إذن هذا داخل في الغلول والعياذ بالله. نعم. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال أصبنا طعاما يوم خيبر، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. أخرجه أبو داود وصححه ابن الجارود والحاكم. هذا كالحديث السابق، يقول وجدنا مثلا في الغنائم يوجد فيها الطعام، يجدون التمر يجدون الزبيب يجدون العسل وكذا، لكن يأخذ من الذر ما يكفيه تلك الساعة وخلص، ولا يأخذ زيادة على هذا، فهذا جائز ومسموح به وليس من الغلول. نعم.